تفيد الأنباء أن اللجنة تشوجون بسونجو الكفاهية لإلغاء النشر سات، واللجنة تدابير سكان كيمتون لمعارضة النشر سات، واللجنة تدابير الدارية لحماية أرض سونجو المقدسة لدين وون البوذي في كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا يوم 16 من هذا الشهر في قرية سوسونغ لناحية تشوجون من قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية ضد مؤامرات السلطة الكورية الجنوبية لنشر السات قصرا.